الصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. يلا أبدأ بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أما بعد، قال المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومه وعلومنا في الدارين، فإنه أعلم بنفسه وبغيره. لا من الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. ومن الإيمان بالله تعالى الإيمان بما وصف به نفسه من غير تحريف في كتابه، وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ هو بذكر عقيدة الفرقة الناجية الطائفة المنصورة، وهم أهل السنة والجماعة، وهذا ابتداء مبني بالنظر إلى التفرق الذي وقع في الأمة. هذا مبني بالنظر إلى التفرق الذي وقع في الأمة، و هذا بناء على سنن الله تعالى الكونية، بناء على سنن الله تعالى الكونية. ذلك أن الخليقة افترقت، إلى ديانات وملل وأهواء ونحل، وهذا نبه له الشهرستاني في أوائل كتاب الملل والنحل. الخليقة افترقت إلى ديانات وملل وأهواء ونحل. طيب، التفرق إلى الديانات مذكور في القرآن الكريم، قال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية أن الناس كانوا على التوحيد 10 قرون، ثم معلوم أنه بدأ الشرك في قوم نوح عليه السلام، واتخذ الناس عبادة الأوثان دينا، وفصل الله هذا التشعب في الديانات في سورة الحج. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. فذكر الله هذه الديانات المتعددة، wa khatam Allah ar-risalat bi risalati nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وأنزل عليه القرآن الكريم أنزل عليه القرآن الكريم واختار له أصحابه رضي الله عنهم لنصرته وإقامة دينه اختار له أصحابه رضي الله عنهم لنصرته وإقامة دينه وكان الصحابة رضي الله عنهم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المعتقد وفي النسك وفي الأدب والسلوك كان الصحابة رضي الله عنهم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المعتقد وفي النسك والأدب والسلوك والمعاملات وهكذا وهكذا فمدحهم الله سبحانه وتعالى في غير ما آية مدحهم الله سبحانه وتعالى في غير ما آية ومدحهم النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث وسيأتي تفصيل ذلك في مبحث الصحابة إن شاء الله تعالى. طيب أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق أخبر أن أمته ستفترق وجاء حديث الافتراق المشهور افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة إلا واحدة قيل من هي؟ قال صلى الله عليه وسلم هم على ما أنا عليه اليوم وأصحابي هم على ما أنا عليه اليوم وأصحابي و عندما بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر واضح جدا من الحديث مع نصوص أخرى كثيرة أن الفرق التي تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أمور المعتقد هي كذلك بالتأكيد مخالفة لما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم في أمور المعتقد لذلك وقعت مناظرة مشهورة بين ابن عباس رضي الله عنهما وبين الخوارج وقعت مناظرة مشهورة بين ابن عباس رضي الله عنهما وبين الخوارج وكذلك روى اللالكائي في كتاب شرح أصول الاعتقاد نقاشا سنذكره في مبحث الكبائر إن شاء الله تعالى كان بين أحد الخوارج وبين الصحابي المعروف جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهذا كان يناظر جابرا رضي الله تعالى عنه في خروج أقوام من النار بعد أن دخلوها. طيب هذا سيأتينا في وقته لكن الذي نريده الآن طالما وجدت طوائف ناظرت الصحابة ناظرت الصحابة في مسائل المعتقد فلا تقع مناظرة إلا إذا وقع اختلاف بين المتناظرين صحيح؟ لا تقع مناظرة أصلا إلا إذا وجد اختلاف بين المتناظرين وكون هؤلاء ناظر ابن عباس وهؤلاء ناظر جابر رضي الله عنهما، فهذا دل على أنهم لم يكونوا موافقين للصحابة في أصول المعتقد، وإلا لما ناظروا ابن عباس ولا ما ناظروا جابرا. طيب ظهرت أيضا الروافض، ظهر أيضا الروافض، وهؤلاء أيضا عقائدهم معروفة في مخالفة الصحابة، بل في تكفير كبارهم، بل في تكفير كل الصحابة إلا ستة فقط يسمونهم الأركان الستة. والخوارج كذلك كفروا عليا، وكفروا عمرو بن العاص، وكفروا أبا موسى الأشعري في الأحداث المعروفة في شأن التحكيم. فهذا دل على أن هناك فرقا وطوائف مخالفة للصحابة رضي الله عنهم في أصول المعتقد، وهذا يعني أيضا أنهم مخالفون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في أصول المعتقد، مع التنبيه لأن هذه الفرق فيها من كفرهم أهل السنة مثل الرافضة مثلا الرافضة، واختلفوا في تكفير الخوارج، اختلفوا في تكفير الخوارج. طيب عند التفرق والتشعب من سنة الله سبحانه وتعالى أيضا أن الضلال لا يطبق على العالمين كلهم، الضلال لا يطبق على العالمين، والأمة لا تضل كلها، لا تضل كلها هكذا. والله سبحانه وتعالى يقول وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. لذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فرقة ناجية باقية، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فرقة ناجية باقية. ووردت فيها حديث كثيرة، وردت فيها حديث كثيرة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة، رواه مسلم. لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. هذه الحديث الثلاثة في صحيح مسلم، هذه الحديث الثلاثة في صحيح مسلم. وفي سنن أبي داود، وفي سنن أبي داود قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال، حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. هذا في سنن أبي داود. طيب من هذه الحديث التي سردناها قسم بعض العلماء الإسلام من حيث أتباعه إلى ثلاثة دوائر. فالدائرة الأولى قالوا دائرة المسلمين العامة، دائرة المسلمين العامة، وهذه يدخل فيها أهل البدع. والمقصود البدع التي هي ليست مكفرة، التي هي ليست مكفرة. وثانيا الفرقة الناجية، الفرقة الناجية، وهم الذين وافقوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم في أمور المعتقد، أي السنة بالمعنى العقائدي. وثالثا الطائفة المنصورة. في فرق بين الفرق الناجية بين الطائفة المنصورة، في فرق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. فالطائفة المنصورة هي التي تجاهد وتقاتل في سبيل الله تعالى، فجمعت بين صحة المعتقد وبين الجهاد في سبيل الله. والحديث التي سردناها قبل قليل فيها إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عنهم أنهم يقاتلون، أنهم يقاتلون مثل الحديث لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة. وفي سنن النسائي في أول كتاب الخيل، أول كتاب الخيل من سنن النسائي، روى حديث سلمة بن نفيل الكندي رضي الله عنه، وهذا الحديث ساقه النبي صلى الله عليه وسلم وقاله بسبب القتال والجهاد في سبيل الله. فالراوي قال ذال الناس الخيل وقالوا لا قتال، وضعت الحرب أوزارها. قال فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم علينا بوجهه وقال كذبوا، الآن الآن جاء القتال ولا تزال أمة من أمتي، إلى آخر الحديث، إلى آخر الحديث. طيب على ذلك نحتاج أن نعرف معنى السنة، معنى السنة. لأن الشيخ بدأ بالحديث عن الفرقة الناجية واعتقادها والطائفة المنصورة، الطائفة المنصورة. فالسنة في معناها، والذي نريده هنا ليس المعنى الشامل لللفظة، وإنما المعنى الذي اصطلح عليه علماء المعتقد أو علماء العقيدة. لأن السنة لها مدلول عند الفقهاء، ولها مدلول عند الوصوليين، صحيح، ولها مدلول عند علماء العقيدة، ولها مدلول عند علماء العقيدة. فالسنة في مدلولها عند علماء الاعتقاد أرادوا بها ما يقابل بدعة المعتقد، أرادوا بها ما يقابل بدعة المعتقد. أرادوا بها ما يقابل بدعة المعتقد. طيب قال الحافظ ابن رجب الحنبلي قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم وكثير من العلماء المتأخرين وكثير من العلماء المتأخرين يخص اسم السنة بما يتعلق بالاعتقادات لأنها أصل الدين والمخالف فيها على خطر عظيم طيب يلا هنا عندما قال المخالف فيها على خطر عظيم هنا يقصد بالمخالف من ابتدعوا بدعا تقابل السنة في المعتقد وعلى هذا تفهم أقوال السلف في لفظة السنة قال ابن شهاب الزهري كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاح والعلم يقبض قبضا سريعا فنشر العلم ثبات الدين والدنيا فنشر العلم ثبات الدين والدنيا وفي ذهاب العلم ذهاب ذلك كله وقال الأوزاعي اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم وقال الإمام مالك السنة مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق من ركبها نجا ومن تخلف عنها أغرق. طيب، بناء على هذا صنف العلماء مصنفات مشهورة باسم السنة، وهم يقصدون بها مسائل المعتقد، يقصدون بها مسائل المعتقد. مثل كتاب السنة في سنن أبي داود، مثل كتاب السنة في سنن أبي داود، فجعل هذا الكتاب كله لأصول المعتقد التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ومثل كتاب السنة في أول سنن ابن ماجة، كتاب السنة في أول سنن ابن ماجة، جعله أيضا كله لمسائل المعتقد التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ومثل كتاب السنة لابن أبي عاصم، كتاب السنة لابن أبي عاصم، وكتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة الحافظ أبي القاسم اللالكائي، وكتاب صريح السنة للإمام محمد بن جرير الطبري المفسر المشهور، صريح السنة لمحمد بن جرير الطبري المفسر المشهور. طيب، بهذا الاعتبار فمن استمسكوا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أصول المعتقد فهؤلاء يسمون أهل السنة والجماعة، كذلك أهل السنة والجماعة، ومنهم من يسميهم أهل الحديث. طيب، يلا، أهل السنة والجماعة بهذا الاعتبار المذكور الذي تقدم لهم سمات لا بد من ذكرها، لهم سمات لا بد من ذكرها. وأول سمة في ذلك أنهم مستمسكون بالأثر. بمعنى أن مسائل المعتقد عندهم، بل مسائل الدين كلها، يرجعونها إلى النصوص. وأقوالهم في هذا مشهورة جدا. طيب، حتى قال سفيان الثوري رحمه الله: إن استطعت ألا تحك جلدك إلا بأثر ففعل. حتى حكت الجلد، من أراد أن يحك رأسه أو يحك مثلا يده وهكذا، فيحكها بأثر. Thank you. طيب يلا هذا من لوازمه اللي هو السمة الثانية أن أهل السنة والجماعة ينتسبون إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيرها ينتسبون إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيرها قال أبو حاتم الرازي قال أبو حاتم الرازي ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد اللي هو جنو أهل السنة أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم طيب من سماتهم أيضا وهي سمة مهمة جدا أنهم لا ينصبون شخصا يوالون عليه ويعادون فهم لا يوالون ويعادون إلا على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس عند أهل السنة قداسة للأشخاص أي ليس عند أهل السنة قداسة للأشخاص ولتثبيت ذلك غاية الثبات فإن أئمة السلف وأئمة أهل السنة أحيانا يطلقون عبارات في ظاهرها الحدة في ظاهرها الحدة ويطلقونها في سياق الحديث عن أئمة كبار في سياق الحديث عن أئمة كبار وهذا كله من أي باب من باب سد الغلو من باب سد الغلو في أهل الفضل مع اعترافهم لهم بفضلهم مع اعترافهم لهم بفضلهم ولذلك أحمد بن حنبل قرر مرة مسألة فقال له بعض الناس إن عبد الله بن المبارك لا يقول بهذا فقال أحمد بن حنبل إن عبد الله بن المبارك لم يهبط من السماء إن عبد الله بن المبارك لم يهبط من السماء طيب أليست هذه العبارة في ظاهرها شيء من حدة صحيح؟ ومعلوم أن أحمد بن حنبل كان شديد الإكرام لابن المبارك كان شديد الإكرام لابن المبارك ويعتبره من أئمة الهدى ويعتبره من أئمة الهدى وكذلك مثلا في مسألة نكاح التحليل لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له فنكاح التحليل فاسد وباطل عند الفقهاء لكن الحنفية يصححونه بناء على وصول عندهم معروفة يصححونه بناء على وصول عندهم معروفة طيب قال وكيع ابن الجراح قال وكيع ابن الجراح قال وكيع ابن الجراح في كلام أهل في كلام الحنفية قال ارمي به من شاهق ارمي به من شاهق شاهق يعني المكان شنو المكان العالي المكان العالي وأيضا معروف أن وكيعا كان شديد الإكرام لأبي حنيفة كان شديد الإكرام لأبي حنيفة لكن فرق بين أن يكرمه وبين أن يجعل أقواله معصومة لا يخرج عنها فهذا شيء وهذا شيء هذا شيء وهذا شيء مسألة الصلاة ركعتين قبل المغرب ثابتة في السنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب قال في الثالثة لمن شاء وثبت في صحيح مسلم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون هاتين الركعتين ومن فقهاء الأمصار يقول بهذا أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو حنيفة لا يقول بذلك ومالك لا يقول بذلك والشافعي لا يقول بذلك على أصول معروفة في مظانها عند الفقهاء النووي مثلا شافعي كبير ومن كبار محققي الشافعية من كبار محققي الشافعية كتب المجموع شرح المهذب وكتب الروضة روضة الطالبين ومعروف هذا عنه في كثير من تصانيفه ناقش هذه المسألة وقال الصواب ما قاله أحمد ابن حنبل وإسحاق ابن راهويه طيب الجمهور فيهم أبو حنيفة ومالك والشافعي لماذا لا يقولون بصلاة الركعتين قبل المغرب قالوا لأنها تضيق وقت المغرب لأنها تضيق وقت المغرب فالنووي قال الصحيح ما قاله أحمد وإسحاق لأن النص معهما قال والقول بأنها تؤدي إلى تضييق وقت المغرب هذا خيال ومنابذة للسنة قال النووي هذا خيال ومنابذة للسنة طيب الخيال هذا من الذي قاله والنووي كان يتكلم عن من أصلا كان يتكلم عن الجمهور كان يتكلم عن الجمهور ومنهم الشافعي والنووي شافعي ومعلوم أن أبو حنيفة ومالك والشافعي لا يتكلمون بالخيالات لا يتكلمون بالخيالات لكن ماذا يقصد النووي يقصد أن النص إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فبعد ذلك لا يعارض بالآراء لا يعارض بالآراء وهو كان يجل أبو حنيفة كان يجل مالكا كان يجل الشافعي وهذا معروف عنه لكن أيضا إجلالهم شيء وجعل أقوالهم لا يخرج عنها هذا شيء شنو شيء آخر لذلك قال المعلم اليماني في أوائل التنكيل من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل في أوائل التنكيل كتاب التنكيل بما في تأنيب الكوثر من تضليل وأباطيل قال من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل طيب قد يكون الأمر بمنح آخر مقابل بمنح آخر مقابل، وهو رؤوس ضلالة أصلا ليس من الأفاضل، وخالف الصحابة رضي الله عنهم في أصول المعتقد، سواء كان مثلا رؤوس الجهمية، رؤوس المعتزلة، ومن نحى ما نحوا. يلا في هذا يقول الشعبي، الإمام عامر بن شرحيل الشعبي إمام أهل الكوفة رحمه الله، قال: ما جاء عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فخذه، وما جاء عن غيرهم فبل عليه. وهذا الأثر ثابت عنه، وفي كتاب جامع كتاب العلم لابن عبد البر، جامع بيان فضل العلم، جامع بيان العلم وفضله، وهو أثر صحيح الإسناد إلى الشعبي: ما جاء عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فخذه، وما جاء عن غيرهم فبل عليه. لذلك مثلا جهم بن صفوان هذا يعني بعض أهل السنة الجماعة قال عنه: عجبت لشيطان دعا الناس إلى النار جهرة وشق اسمه من جهنم. جهم بن صفوان السمرقندي. وابن القيم تحدث عنه في أوائل النونية، حكم المحبة ثابت الأركان، ما للصدود بفسخ ذاك يداني. فسرد أطوال أبيات كثيرة بعد ذلك إلى أن قال: فإن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك إثم الكاذب الفتاني. جهم بن صفوان وشيعته الأولى نفوا صفات الواحد الديان، طيب. فالمقصود هنا أن أهل السنة والجماعة، ليست لهم قداسة للأشخاص، ويرجعون هذا إلى أن عمدتهم هي النصوص والآثار، خلاص. طيب، في أقوال لابن تيمية نفسه، مثلا عنده كلام في مجموع الفتاوى في الجزء 13، صفحة 62، طيب اسمعوا كلامه هذا. قال: فعلى كل مؤمن، تكتبوا. طيب اكتب. قال: فعلى كل مؤمن ألا يتكلم في شيء من الدين، إلا تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يتقدم بين يديه، ولا يتقدم بين يديه بل ينظر ما قال بل ينظر ما قال فيكون قوله تبعا لقوله فيكون قوله تبعا لقوله وعلمه تبعا لأمره وعلمه تبعا لأمره فهكذا كان الصحابة ومن سلك سبيلهم فهكذا كان الصحابة ومن سلك سبيلهم من التابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين من التابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين فلهذا لم يكن أحد منهم يعارض النصوص بمعقوله فلهذا لم يكن أحد منهم يعارض النصوص بمعقوله ولا يؤسس دينا غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يؤسس دينا غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا أراد معرفة شيء من الدين والكلام فيه وإذا أراد معرفة شيء من الدين والكلام فيه نظر فيما قاله الله والرسول صلى الله عليه وسلم نظر فيما قاله الله والرسول صلى الله عليه وسلم فمنه يتعلم فمنه يتعلم وبه يتكلم وفيه ينظر ويتفكر فمنه يتعلم وبه يتكلم وفيه ينظر ويتفكر وبه يستدل وبه يستدل فهذا أصل أهل السنة فهذا أصل أهل السنة انتهى كلامه طيب وقال في موضع آخر في مجموع الفتاوى نفسه في مجموع الفتاوى نفسه والواجب على كل مسلم والواجب على كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يكون أصل قصده توحيد الله أن يكون أصل قصده توحيد الله بعبادته وحده لا شريك له بعبادته وحده لا شريك له وطاعة رسوله وطاعة رسوله وطاعة رسوله يدور على ذلك ويتبعه أين وجده يدور على ذلك ويتبعه أين وجده ويعلم أن أفضل الخلق بعد بعد الأنبياء هم الصحابة ويعلم أن أفضل الخلق بعد الأنبياء هم الصحابة فلا ينتصر لشخص انتصارا مطلقا عاما فلا ينتصر لشخص انتصارا مطلقا عاما إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا لطائفة انتصارا مطلقا عاما إلا للصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فإن الهدى يدور مع الرسول صلى الله عليه وسلم حيث دار. فإن الهدى يدور مع الرسول صلى الله عليه وسلم حيث دار، ويدور مع أصحابه دون أصحاب غيره حيث داروا. فإذا أجمعوا لم يجمعوا على خطأ قط، فإذا أجمعوا لم يجمعوا على خطأ قط، بخلاف أصحاب عالم من العلماء. بخلاف أصحاب عالم من العلماء فإنهم قد يجمعون على خطأ، فإنهم قد يجمعون على خطأ، بل كل قول قالوه، بل كل قول قالوه ولم يقله غيرهم من الأمة لا يكون إلا خطأ. بل كل قول قالوه ولم يقله غيرهم من الأمة لا يكون إلا خطأ. فإن الدين الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الدين الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم ليس مسلما إلى عالم واحد وأصحابه. هذه من العبارات القوية جدا. أي يعني الدين ليس مسلم لا بحنيفة وأصحابه، ليس مسلم لمالك وأصحابه، ليس مسلم للشافعي وأصحابه، ليس مسلم لأحمد بن حنبل وأصحابه، ليس مسلم لإسحاق بن راهويه وأصحابه، ليس مسلم للأوزاعي وأصحابه، هكذا. طيب، فبالأولى اليوم، صح؟ فبالأولى اليوم. لذلك اليوم مثلا الناس إذا نظروا في الضلال المتفشي في الناس وفي الفرق وفي الطوائف وفي الجماعات وهكذا، يجد أن لكل طائفة أو يجد أن كل طائفة وضعت رؤوسا من العلماء تعتبر أقوالهم هي السيف القاطع، تعتبر أقوالهم هي السيف القاطع. فهؤلاء يحتاجون شنو لمعرفة كلام ابن تيمية هذا؟ فإن الدين الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم ليس مسلما إلى عالم واحد وأصحابه، ولو كان كذلك، ولو كان كذلك لكان ذلك الشخص نظيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو شبيه بقول الرافضة في الإمام المعصوم، وهو شبيه بقول الرافضة في الإمام المعصوم. انتهى كلامه. مثلا مرجعة العصر ديل الموجودين الآن، بعض يعني من حمل راية البدعة فيهم مثل علي حسن عبد الحميد الحلبي، مثل علي حسن عبد الحميد الحلبي، فهذا الرجل يضع أصولا من أفسد ما يقال. فهو يصرح صراحة مثلا أن أقوال ابن باز وابن عثيمين والألباني هو ينزلها منزلة الإجماع، ويقول هؤلاء أئمة الهدى، ويعني معنى كلامه كده يعني يقول هؤلاء أئمة الهدى، قال ومن يخالفهم فهو المظلم الداجي، من يخالفهم فهو المظلم الداجي، وينزل كلامهم منزلة الإجماع، ينزل كلامهم منزلة الإجماع. يعني يقابل هؤلاء مثلا الغلاة الجدد. الغلاة الجدد عندهم إذا كفروا شخصا أو كفروا طائفة فلا يسع الخلاف قط في هذا التكفير، أي إما أن توافقهم وإما أن تكون كافرا، ومن لا يكفرك أيضا كافر. وهذه نتيجة وصلوا إليها بناء على أصول وضعوها من عندهم، بناء على أصول وضعوها من عندهم. فكلام ابن تيمية هذا ينسف كل هذه الضلالات، ينسف كل هذه الضلالات. طيب، من سمات أهل السنة الاعتزاز بها، الاعتزاز بها. وترجم الذهبي في كتاب العلو لأبي معمر القطيعي، ترجم لأبي معمر القطيعي، قال هذا طبعا من شيوخ البخاري ومسلم، قال الذهبي: وكان من أئمة السنة، وكان من أئمة السنة. وكان من إدلاله بذلك يقول، وكان من إدلاله بذلك يقول: لو نطقت بغلتي لقالت إنها سنية. طيب، الشيخ تحدث عن توحيد الأسماء والصفات، تحدث عن توحيد الأسماء والصفات، وطبعا هذا وقع فيه انحراف كبير في الناس، وقع فيه انحراف كبير في الناس والفرق والطوائف وهكذا، بين من عطل الأسماء والصفات، بين من عطل الصفات، بين من أولها كلها، بين من أول بعضا منها دون بعض. وهذا باب يعني هنا معروف في كتب الفرق، هذا باب معروف في كتب الفرق. طيب، يلا، ابتداء لا بد من التنبيه إلى أن هذا الباب باب عظيم، هذا الباب باب عظيم، أي توحيد الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات، وبدأ به صحيح، أي. و أصل الدين هو عبادة الله وحده لا شريك له، عبادة الله وحده لا شريك له. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والآيات في هذا كثيرة معروفة، فالآيات بهذا كثيرة معروفة. طيب، إفراد الله تعالى بالتوحيد هذا يقتضي نفي الشركاء، هذا يقتضي نفي الشركاء. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وفي الآية الأخرى قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يوحدون، هكذا فسرها طائفة من أهل التفسير. وقال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعبدوا ربكم، ابن عباس قال وحدوا ربكم، هكذا روى الطبري عنه، هكذا روى الطبري عنه. طيب، تحدث ابن القيم في كتابه مفتاح دار السعادة عن بواعث العبودية، عن بواعث العبودية. الله تعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب، نحن نقرأ كلامه الأول وممكن تكتبوه، ممكن تكتبوه. طيب، قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة، قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة ولا ريب، نعم، ولا ريب أن كمال العبودية تابع لكمال المحبة، ولا ريب أن كمال العبودية تابع لكمال المحبة. وكمال المحبة تابع لكمال المحبوب في نفسه، وكمال المحبة تابع لكمال المحبوب في نفسه. ولا ريب أن كمال العبودية تابع لكمال المحبة، وكمال المحبة تابع لكمال المحبوب في نفسه. والله سبحانه له الكمال المطلق التام من كل وجه، هذا الشاهد الذي نريده. والله سبحانه له الكمال المطلق التام، له الكمال المطلق التام من كل وجه الذي لا يعتريه توهم نقص أصلا الذي لا يعتريه توهم نقص أصلا. ومن هذا شأنه فإن القلوب لا يكون شيء أحب إليه منها. ومن هذا شأنه فإن القلوب لا يكون شيء أحب إليه منها ما دامت فطرها وعقولها سليمة، ما دامت فطرها وعقولها سليمة. وإذا كان أحب الأشياء إليها، وإذا كان أحب الأشياء إليها فلا محالة أن محبته توجب عبوديته، فلا محالة أن محبته توجب عبوديته وطاعته وتتبع مرضاته، وتتبع مرضاته واستفراغ الجهد في التعبد له والإنابة إليه وهذا الباعث أكمل بواعث العبودية وأقواها حتى لو فرض تجرده عن الأمر والنهي والثواب والعقاب استفرغ الوسع واستخلص القلب للمعبود الحق. طيب يلا هنا يقول انتهى كلام ابن القيم خلاص كمال العبودية تابع لكمال شنو؟ المحبة. كمال العبودية تابع لكمال المحبة، وكمال المحبة تابع لكمال المحبوب في نفسه. طيب معلوم أن المؤمن لا يحب في الدنيا أكثر مما يحب الله تعالى وإذا كان كمال المحبة لله سبحانه وتعالى، فابن القيم يقول هذا تابع لكمال المحبوب في نفسه، بمعنى أن الله تعالى له الكمال فقال هنا والله سبحانه له الكمال المطلق التام من كل وجه. الله تعالى له الكمال المطلق التام من كل وجه الذي لا يعتريه توهم نقص أصلا طيب فالله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق التام وهذا يعرف بأمور عظيمة يدخل فيها معرفة أسماء الله وصفاته بالمقابل الله سبحانه وتعالى لما نفى أن يكون له شريك ونهى عن ذلك نهى عن اتخاذ الشريك، فالله تعالى ذكر لفظة شيئا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهذه عامة وجاءت في اللغة بسياق النكرة التي تفيد العموم ثم بين الله تعالى في آيات أخرى ألا مخلوق له الربوبية أو الألوهية ولا الملائكة ولا الرسل ولا الأنبياء. قال الله تعالى عن الملائكة على لسانهم وما منا إلا له مقام معلوم. وقال الله تعالى في آيات أخرى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. إذا من اتخذ الملائكة أربابا من اتخذ الأنبياء أربابا فهذا كافر بنص الآية ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فإذا الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له، له الكمال المطلق التام من جميع الوجوه. وهذا أفاد أن غير الله تعالى ليس له الكمال المطلق التام من جميع الوجوه. أفاد أن غير الله تعالى ليس له الكمال المطلق التام من جميع الوجوه. ولذلك الملائكة علمهم محدود، الرسل والملائكة والأنبياء لا يعلمون الغيب، فهذا أضاف أن العلم المطلق ليس حتى للرسل وليس حتى للأنبياء وليس حتى للملائكة. لذلك عندما قص الرسول صلى الله عليه وسلم قصة موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام، فعندما جاء الطائر وأخذ بمنقاره ماء من البحر، فالخضر عليه السلام هكذا يحكي النبي صلى الله عليه وسلم، الخضر عليه السلام قال لموسى عليه السلام: ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما أخذ الطائر من هذا البحر. فإذا كان موسى عليه السلام رسول كريم، موسى عليه السلام رسول كريم وهو كليم الرحمن، هو كليم الرحمن ومن أولي العزم الخمسة، من أولي العزم الخمسة، ومعه وحي الله سبحانه وتعالى، ويضاف إليه الخضر نبي، فكلاهما موسى والخضر عليهما السلام علمهما في علم الله لا يساوي نقطة من بحر، لا يساوي نقطة من بحر. فهذا يحكيه الرسول صلى الله عليه وسلم عن رسول كريم وهو موسى عليه السلام، وعن نبي هو الخضر عليه السلام. طيب الملائكة كذلك، جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأشراطها، وعندما سأله عن الساعة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما المعلوم، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فهذا دل على أن جبريل علمه ليس مطلقا، علمه ليس مطلقا، بدليل أنه لا يعلم متى الساعة، لا يعلم متى الساعة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم متى الساعة. طيب يلا، بهذا الباب أبطل العلماء، أبطل العلماء أي اتخاذ أنداد من المخلوقين، أبطل العلماء اتخاذ أي أنداد من المخلوقين أيا كانوا، أيا كانوا. طيب قال الله تعالى، قال الله تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. فهذا توصيف من الله تعالى لعيسى عليه السلام وأمه، عيسى يأكل الطعام وأمه تأكل الطعام، هكذا قال الله تعالى: كانا يأكلان الطعام. طيب ما هو سياق الآية أصلا، أصلا ما هو سياق الآية إذا ربطت بالآيات التي قبلها؟ سياق الآية في اتخاذ النصارى لعيسى إلها، سياق الآية في اتخاذ النصارى لعيسى عليه السلام إلها. فالله سبحانه وتعالى يقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد ولئن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. حتى قال تعالى من مسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. طيب قال ابن جرير الطبري في تفسير هذه الآية وقوله كانا يأكلان الطعام خبر من الله تعالى ذكره عن المسيح وأمه أنهما كانا أهل حاجة إلى ما يغذوهما. مطعم للغذاء صح؟ وبه يقوم شنو؟ كسبب يقوم جسم الإنسان. فالإنسان إذا مثلا انقطع في الصحراء فاليوم الأول ما وجد طعام وما وجد شراب، اليوم الثاني ما وجد طعام وما وجد شراب اليوم الثالث ما وجد طعام وما وجد شراب، الرابع وكذا، ما الذي يحدث له؟ سيموت. قال الطبري وقوله كانا يأكلان الطعام خبر من الله تعالى ذكره عن المسيح وأمه أنهما كانا أهل حاجة إلى ما يغذوهما وتقوم به أبدانهما من المطاعم والمشارب كسائر البشر من بني آدم فإن من كان كذلك فغير كائن إلها كيف يكون إله؟ من يأكل ويشرب وإذا لم يجد طعاما ولا شرابا أياما مات. مستحيل يكون إله. هذا مستحيل يكون إله. فغير كائن إلها لأن المحتاج إلى الغذاء قوامه بغيره. وفي قوامه بغيره وحاجته إلى ما يقيمه دليل واضح على عجزه والعاجز لا يكون إلا مربوبا لا ربا انتهى كلام الطبري. هو كلام يعني شنو؟ من الوضوح ببيان واضح. في باب الأسماء والصفات أو توحيد الأسماء والصفات، الله سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلما نفى الله مماثلة المخلوقات له وأثبت لنفسه السمع وأثبت لنفسه البصر فهذه الآية كذلك دلت على أن سمع الله لا يشبهه سمع المخلوقين وكذلك بصره، لأن الله تعالى قال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، فالإنسان سميع بصير. والله تعالى قال عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فقال علم ضرورة أن سمع الإنسان ليس كسمع الله، وبصر الإنسان ليس كبصر الله، فسمع الله مطلق تام، وبصر الله مطلق تام، أما سمع المخلوقين فمحدود، سمع المخلوقين فمحدود، وبصرهم أيضا محدود، وقد ينقطع بالموت وبالنوم وبالبعث، صح؟ قد ينقطع بالموت وبالنوم وبالبعد. فالله سبحانه وتعالى يقول: وإذ قال إبراهيم لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون. فهنا إبراهيم عليه السلام نفى ماذا؟ نفى السمع عنهم، صحيح؟ نفى السمع عنهم. في آية أخرى قال الله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فالسمع المنفي في هذه الآيات الكريمة، السمع المنفي في هذه الآيات الكريمة، إما أن يكون النفي مطلقا، إما أن يكون النفي مطلقا، فمن يعبد حجرا فالحجر لا يسمعه مطلقا، ومن يعبد إنسانا فالإنسان لا يسمعه، إما مطلقا وإما نسبية، إما مطلقا وإما نسبية. فالإنسان إذا كان أمامك وهو حي سيسمع ما تقول، إذا كان حي وهو أمامك ويجلس بجوارك فسيسمع ما تقول، إذا كنت تتكلم بصوت عال، إذا كنت تتكلم بصوت عال. والإنسان إذا كان حيا لكنه نائم بجوارك فأيضا شنو؟ لا يسمعك لو تكلمت، لا يسمعك لو تكلمت. وهذا كله من دلائل أن هذا الإنسان لا يمكن أن يكون إله، لا يمكن أن يكون إله. لذلك جاءت حديث صحيحة تبين مثلا هذا الأمر بالنسبة للمخلوقين. فمثلا الله سبحانه وتعالى نتذكر بعد نتذكر كلام ابن القيم في بواعث العبودية اللي كتبناه قبل شوية، خلاص كلامه في كتاب مفتاح دار السعادة. طيب الله تعالى يقول: فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير، فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. والاستعاذة نوع من أنواع العبادة، صحيح؟ الاستعاذة نوع من أنواع العبادة. طيب: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، هنا أمر بالعبادة كلها وذكر أنه خلق، وهنا أمر بالاستعاذة وذكر سبحانه وتعالى أنه سميع بصير، ذكر أنه سميع بصير. وهكذا فيات كثيرة جدا، فيات كثيرة جدا الله تعالى يذكر عبادات ويذكر حتى معاملات ويختمها بذكر أسمائه وصفاته. فمثلا كم مرة تقرأ غفور الرحيم، كم مرة تقرأ في القرآن سميع عليم، حتى في مقام شنو العبادات ولو في دائرة ضيقة. مثلا الله تعالى يقول: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وهذا منهج في القرآن معروف جدا، هذا منهج في القرآن معروف. طيب يلا، غير الله إما أن ينفع عنه هذا كليا أو نسبية. لذلك الرسل مثلا لا يسمعون سمعا مطلقا، الرسل عليهم السلام لا يسمعون سمعا مطلقا، ولذلك يعني في آيات سورة الحجرات الأولى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. والآيات نزلت بسبب معروف في خبر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، معروف الخبر، الخبر معروف. طيب يلا، في بعض روايات البخاري والترمذي، في بعض روايات البخاري والترمذي قال عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، قال عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما: فما كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهمه. فما كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهمه. هذه رواية البخاري والترمذي، هذه رواية البخاري والترمذي. وفي رواية أخرى للترمذي، وهي رواية صحيحة، في رواية أخرى للترمذي قال: وكان عمر بعد ذلك إذا تكلم، وكان عمر بعد ذلك إذا تكلم عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تكلم عند النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع كلامه حتى يستفهمه، لم يسمع كلامه حتى يستفهمه. طيب عمر رضي الله عنه يكلم النبي صلى الله عليه وسلم وهو بجواره، وهو بجواره، فابن الزبير قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع كلامه حتى يستفهمه، يعني حتى يقول لعمر ماذا قلت، لا يسمع شنو، لا يسمع كلامه من شدة خفض عمر لصوته. طيب حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسمع كلام عمر كاملا وهو بجواره، وهو بجواره. ولو شخص، لو أحد قال هذا عن الله تعالى فإنه سيكفر، فإنه سيكفر يقينا. والله تعالى يقول: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وحتى حديث النفس الذي ما تكلم به العبد، خلاص، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. هذا هم ما قالوه بلسانهم، ما قالوه صح، هم ما قالوه بلسانهم، أين قالوه؟ قالوه في أنفسهم. وفي الآية الثالثة: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وهذا في القرآن كثير. وهنا في حديث ابن الزبير رضي الله عنهما، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسمع كلام عمر إلا بعد أن يستفهم عمر، إلا بعد أن يستفهم عمر. وفي خبر المرأة المجادلة التي في أوائل سورة المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. طيب قالت عائشة رضي الله عنها، قالت عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه، لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه، وأنا في ناحية البيت، وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول، ما أسمع ما تقول. في رواية قالت أنا أسمع بعض حديثها ويخفى علي بعضه. قالت فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. هذا علقه البخاري في صحيحه، علقه البخاري في صحيحه، ووصله الإمام أحمد، وصله الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه والحاكم. يعني هذا كمثال، هذا كمثال. خلاص. فعائشة رضي الله عنها تسمع شيئا من الكلام وشيئا آخر لا تسمعه، وهي قريبة من المجادلة، وهي قريبة من المجادلة. طيب، أما الله جل جلاله فله الكمال المطلق التام من جميع الوجوه، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وهذا الحديث يعني شرحوه وربطوه بالأسماء والصفات. طيب، هنا ده النووي. خلاص، في شرحة مسلم، هذا كتاب الصلاة، كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود، باب ما يقال في الركوع والسجود. خلاص. ثم روى أي مسلم، روى أي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن عائشة رضي الله عنها. طبعا ده من الحديث الفيها عزة، على اعتبار أن أبو هريرة روى عن عائشة. وأبو هريرة كثيرا ما شنو ما يروي رأسا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الحديث الآن هو رواه عن عائشة ومن المؤمنين. طيب، قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقع في يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. طيب، الله، شوفوا هنا النووي، النووي قال في الشرح وقوله لا أحصي ثناء عليك أي لا أطيقه، أي لا أطيقه ولا آتي عليه، وقيل لا أحيط به، لا أحيط به. قال النووي وقال مالك رحمه الله تعالى معناه لا أحصي نعمتك وإحسانك والثناء بها عليك وإن اجتهدت في الثناء عليك. وقوله، ده كلام النووي الآن. خلاص، قال النووي وقوله أنت كما أثنيت على نفسك اعتراف بالعجز عن تفصيل الثناء، وأنه لا يقدر على، لا يقدر على بلوغ حقيقته، ورد للثناء إلى الجملة دون التفصيل والإحصار والتعيين، فوكل ذلك إلى الله سبحانه وتعالى المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا. وكما أنه لا نهاية لصفاته لا نهاية للثناء عليه، لأن الثناء تابع للمثنى عليه، وكل ثناء أثنى به عليه وإن كثر وطال أو كل ثناء أثني به عليه وإن كثر وطال وبولغ فيه فقدر الله أعظم وسلطانه أعز وصفاته أكبر وأكثر وفضله وإحسانه أوسع وأسبغ. أي هذا كلام أكتبوه. أي أكتبوه. كتبتوا أنتم؟ ما كتبتوا؟ طيب أكتبوا لكم خفوا يدكم. أكتبوا خفوا يدكم. طيب قال النووي وقوله أنت كما أثنيت على نفسك. أنت كما أثنيت على نفسك اعتراف بالعجز عن تفصيل الثناء. اعتراف بالعجز عن تفصيل الثناء وأنه لا يقدر على أو لا يقدر على بلوغ حقيقته ورد للثناء إلى الجملة دون التفصيل. ورد للثناء إلى الجملة دون التفصيل والإحصار والتعيين وكل ذلك فوكل ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. فوكل ذلك إلى الله سبحانه وتعالى المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا. المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا. وكما أنه لا نهاية لصفاته وكما أنه لا نهاية لصفاته لا نهاية للثناء عليه. لا نهاية للثناء عليه لأن الثناء تابع للمثنى عليه. لأن الثناء تابع للمثنى عليه. وكل ثناء أثني به عليه وكل ثناء أثني به عليه وإن كثر وطال وبولغ فيه وإن كثر وطال وبولغ فيه فقدر الله أعظم. فقدر الله أعظم وسلطانه أعز وصفاته أكبر وأكثر وسلطانه أعز وصفاته أكبر وأكثر وفضله وإحسانه أوسع وأسبغ. وفضله وإحسانه أوسع وأسبغ. أسبغ هنا معناها أتم منه الآية وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. أسبغ أي شنو؟ أتم وأكمل. أتم وأكمل. انتهى كلام النووي. انتهى كلام النووي. طيب هنا أيضا جامع الترمذي. جامع الترمذي كتاب فضائل القرآن. كتاب فضائل القرآن باب ما جاء في سورة الإخلاص. باب ما جاء في سورة الإخلاص. طيب ثم روى هنا حديث أبي أيوب رضي الله عنه. روى حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ من قرأ الله الواحد الصمد فقد قرأ ثلث القرآن. قال الترمذي في الباب عن أبي الدرداء وأبي سعيد وقتادة بن النعمان وأبي هريرة وأنس وابن عمر وأبي مسعود. قال أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن إلى آخره. طيب هنا في الشرح، في الشرح شرح المبارك فوري تحفة، تحفة الأحوذي. طيب قال: وقال القرطبي: اشتملت هذه السورة على اسمين من أسماء الله تعالى يتضمنان جميع أوصاف الكمال، يتضمنان جميع أوصاف الكمال لم يوجدا في غيرها من السور، وهما الأحد الصمد، لأنهما يدلان على أحدية الذات المقدسة، يدلان على أحدية الذات المقدسة الموصوفة بجميع أوصاف الكمال، الموصوفة بجميع أوصاف الكمال. وبيان ذلك أن الأحد يشعر بوجوده الخاص الذي لا يشاركه فيه غيره، والصمد يشعر بجميع أوصاف الكمال لأنه الذي انتهى إليه سؤدده، فكان مرجع الطلب منه وإليه، ولا يتم ذلك على وجه التحقيق إلا لمن حاز جميع خصال الكمال، وذلك لا يصلح إلا لله تعالى. فلما اشتملت هذه الصورة على معرفة الذات المقدسة، أو فلما اشتملت هذه الصورة على معرفة الذات المقدسة كانت بالنسبة إلى تمام المعرفة بصفات الذات وصفات الفعل ثلثا. انتهى كلامه. يلا، هنا أيضا ظاهر أنه نبه في الحديث عن فضل سورة الإخلاص إلى ذكر اتصاف الله سبحانه وتعالى بالكمال المطلق التام من جميع الوجوه، اتصاف الله تعالى بالكمال التام المطلق من جميع الوجوه. طيب يلا، بناء على هذه الأصول في الدرس القادم إن شاء الله سبحانه وتعالى ندخل في شرح كلامه. الله تعالى أعلم، وعلمه أحكم وتم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.